الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم إن الآيات المباركات التي نبدأ في تفسيرها الليلة من سورة آل عمران من قوله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، إلى 60 آية بعد ذلك، كلها تتحدث عن ثاني غزوات النبي صلى الله عليه وسلم والثانية غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي غزوة أحد. وحديث القرآن الكريم عن الغزوات والسير والتاريخ يختلف عن سائر الكتب التي جمعها وألفها البشر، فسرد القرآن الكريم للغزوات وحديثه عن قصص السابقين وتاريخ الأمم مختلف تماما عن كتب السير والتراجم والوقائع والأحداث، إذ أن الكتب تهتم دائما بسرد الصغير والكبير والمهم وغير المهم. أما القرآن الكريم فهو حين يتحدث عن الغزوات أو يتحدث عن السيرة أو يتحدث عن قصص السابقين، فإنما يهتم ويركز فقط على ذكر مواطن العبر والعظات. خذ مثلا على ذلك قوله تعالى في سورة الكهف: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. فقد سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ملك ملك المشارق والمغارب، يريدون بهذا السؤال أن يقص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قصة هذا الملك كما سجلتها كتب التاريخ والسير. فقال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل سأتلو عليكم منه، أي من ذكر من هذا الملك ومن سيرته وقصته، سأتلو عليكم منه ذكرا، أي لن أسرد القصة من ألفها إلى يائها كما تفعل كتب التراجم والسير والقصص، وإنما أنا سأذكر لكم من قصة هذا الملك ما فيه العبر والعظات والدروس والفوائد. وما ليس فيه فائدة ولا عبر ولا عظة من سرده وقصته والتحديث به، فما الفائدة إذن من الحديث عنه؟ فهذه الآية: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال، إلى 60 آية بعدها تتحدث عن مواطن العبر والعظات والدروس في غزوة أحد. فلنستمع إلى بعض الآيات من هذا السياق القرآني المبارك من سورة آل عمران قبل الخوض في التفاصيل، سائلين الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل ذلك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. في السنة الثانية من الهجرة بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أبا سفيان عائد من الشام في قافلة تجارية، فندب صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه إلى الخروج لاعتراض هذه القافلة والسيطرة عليها، لعل أن يكون فيها عوضا عن بعض ما خلفه المهاجرون وراءهم في مكة من الأموال، فإن قريشا أخرجت المؤمنين من مكة من ديارهم وأموالهم، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصادر هذه القافلة ليكون فيها عوضا عن بعض ما خلفه المهاجرون في مكة من الأموال. فبلغ الخبر أبا سفيان أن محمدا خرج لاعتراض طريقه ومصادرة ما معه من البضاعة، فأرسل إلى قريش يستغيث بهم ويستنجد بهم، وأخذ في التفكير في الهرب، فهدي إلى مخالفة الطريق الذي يمر على المدينة، فنجا أبو سفيان بهذه الحيلة وأبرق إلى قريش أن الله سبحانه وتعالى قد نجاه ومن معه فارجعوا. فأبى أبو جهل أن يرجع وقال والله لا نرجع حتى نأتي بدرا فنقيم بها ثلاثا، ننحر الإبل ونشرب الخمر وتعزف علينا القيان وتسمع من العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا. وكان إصراره ذلك سببا في وقوع غزوة بدر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام خرج للعير فلم يكن مستعدا للقتال ولا متأهبا له، وكان العدد الذي معه من أصحابه يتجاوز 300 ببضعة عشر، ولم يكونوا مسلحين ولا مدربين. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بإصرار أبي جهل ووصوله إلى بدر استشار أصحابه في اللقاء، وكان ما كان مما قدر الله سبحانه وتعالى من النصر المؤزر في غزوة بدر، فقتل المسلمون من المشركين 70 وأسروا 70 وجمعوا الغنائم. وكانت قريش حين وصلت القافلة التجارية إلى مكة أوقفوها في دار الندوة حتى ينظروا ماذا يصنع الذين خرجوا للحرب. فلما كانت الهزيمة أحزنهم ذلك، فمشى نفر من رجالهم إلى أبي سفيان قائد السفينة أو قائد القافلة التجارية ودعوه إلى أن ينفق مال هذه القافلة في حرب محمد وأصحابه والأخذ بالثأر أصحابهم الذين قتلوا في بدر. وجندوا الشعراء لحض الناس على القتال والحرب، وانتدبوا النساء اللاتي قتل أزواجهن وآباؤهن وأبناؤهن في معركة بدر إلى الندب والنياحة حظا على القتال والحرب، وخرج رجال منهم إلى القبائل المجاورة فدعاهم إلى الحرب والقتال، فاجتمع من ذلك ألوف المحاربين فخرجوا في السنة الثالثة من الهجرة، فكانت غزوة أحد. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا انتهوا إلى أحد خارج المدينة، استشار أصحابه، وكان ذلك في يوم الجمعة السادس من شوال من السنة الثالثة للهجرة، فاستشار أصحابه، وكان عليه الصلاة والسلام قد رأى ليلة الجمعة رؤيا تأويلها ما سيصيب المسلمين في هذه المعركة من القتل والجراحات، فأخبر أصحابه أنه رأى هذه الرؤى، صلى الجمعة وجمعهم فاستشارهم، فكان رأيه أن يبقى في المدينة، فإن رجعوا خزايا، وإن دخلوا المدينة قاتلهم الرجال في الشوارع ورمتهم النساء والأطفال من فوق الأسطح. ووافقه على ذلك ابن أبي، قال: والله يا رسول الله ما دخلها علينا عدو قط إلا وغلبناه، فابق يا رسول الله في المدينة. لكن الشباب، والشباب دائما ذو حماسة واندفاعة، ولا سيما الذين لم يحضروا بدرا، أشاروا على رسول الله صلى الله وسلم بالخروج إلى المشركين في أحد ولقائهم خارج المدينة، فقال: أخرج بنا يا رسول الله، لا يرون أن قد جبنا عن لقائهم، تهمون بالجب، هم برا احنا قاعدين جوا يقولوا خايفين يطلعونا، أخرج بنا يا رسول الله. فلما استقر رأي الأغلبية على الخروج نزل صلى الله عليه وسلم على رأيهم، فدخل بيت عائشة رضي الله عنها، فلبس سلاحه وأعد العدة للحرب والقتال. فلما دخل يتهيأ للخروج، كأن الذين أشاروا عليه بالخروج ندموا على هذا الرأي، وقالوا: كأن أكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا خرج رسول الله ففوضوا الأمر إليه، قلوا: يا رسول الله رأينا أن قد أكرهناك، والأمر إليك، إن شئت خرجت وإن شئت قعدت. فخرج عليه الصلاة والسلام لابسا سلاحه متحصنا للقتال، فقالوا: يا رسول الله رأينا أن قد أكرهناك وإن قد رجعنا عن رأينا، فالأمر إليك، إن شئت خرجت وإن شئت بقيت. فقال عليه الصلاة والسلام: ما كان لنبي أن يضع سلاحه وقد لبسه. نبي يلبس السلاح عشان يخش الحرب بعدين يقلع السلاح تاني، يقولوا عليه ايه؟ اذا انتوا في الاول قلتوا اخرج عشان ما يقولوش جبناء، في الاول قلتوا اخرج حتى لا يقولوا جبناء، لبسنا السلاح وطلعنا وبعدين يقولوا ارجع تاني، ده هذا التهمة لاصقة بيها، مش ممكن. ما كان لنبي ان يضع سلاحه وقد لبسه. فخرج عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الجمعة الى احد، فبات في أحد، وفي صبيحة السبت السابع من شوال من السنة الثالثة صف أصحابه للقتال، وجعل ظهرهم لجبل أحد، وانتقى من أصحابه 50 من خيرة الرماة، وعينهم حراسة فوق الجبل يحمون ظهور المجاهدين في سبيل الله، وأمر عليهم أميرا وقال: لا تبرحوا مكانك مهما كانت النتيجة، إن رأيتمونا غلبناهم لا تنزلوا، وإن رأيتموهم يقتلوننا لا تنزلوا حتى آمركم. وحض صلى الله عليه وسلم أصحابه على الجهاد في سبيل الله ورغبهم فيه، حتى قام رجل فقال: يا رسول الله أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال: في الجنة. فأخرج الرجل تمرات من جيبه يأكلها، ثم رمى بهن في الأرض وقال: لئن أنا حييت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. ثم تقدم رضي الله عنه فقاتل حتى قتل شهيدا رضي الله عنه. بدأت المعركة وتقدم أسد الله حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم فقتل حامل راية المشركين، فوقعت الراية اللي هي العلم، وقع العلم على مشركين، فتناوله آخر فقتله حمزة، سقط العلم فرفعه ثالث، قتله واحد من المسلمين، حتى تتابع على الراية 9 قتلوا جميعا. فبدأت المعركة والريح مع المسلمين والدولة لهم، فولى المشركون الأدبار منهزمين، وتبعهم المسلمون فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، حتى هربت النساء مشمرات عن سيقانهن من شدة الذعر والرعب والخوف. فلما رأى الرماة ما فعل الله بإخوانهم في ميدان المعركة تنازعوا أمرهم: ننزل ولا ما ننزلش؟ خلاص ربنا نصر رسوله، بيجمعوا الغنائم هم، المشركين هربهم. فقال أميرهم: قد قال لكم رسول الله لا تنزلوا حتى أمرك. قالوا: إنما أراد أن نصبر حتى ينصر الله رسوله، وقد نصر، هنعمل إيه بقى؟ المشركين هربينهم بيجروا قدامه. فعصى الرماة أمر الأمير بعد أن عصوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل 40 من 50، وثبت الأمير في 10 فقط من الرجال. وكان خالد الوليد يومها في جند المشركين، جند الباطل. فبينما هو قد ولى مدبرا إذ نظر إلى الجبل فرأه قد خلى من الرماة، فاستدار في نفر من فرسان المشركين وصعد الجبل وقتل من بقي من رماة المسلمين، وأخذ يرشق المسلمين من ورائهم، وصاح عدو الله إبليس: أي عباد الله أخراكم، المسلمين قدام بيجروا وراء مشركين، جالهم صوت من وراء: أخراكم، يعني العدو جاكم من وراكم. رجع المسلمون للخلف، متقدمين، ده رجع كده وده جاي كده، يعني أخذ الله أبصارهم فصار يضرب بعضهم بعضا، وجرح رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وسال الدم على وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام. فدالت الدولة للمشركين بعدما كانت للمسلمين. في هذه الواقعة أنزل الله تعالى قوله: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. واذكر يا نبينا زمان ووقت أن غدوت من أهلك، والمراد عائشة رضي الله عنها، لأنه دخل عليها بعد الجمعة فتجهز القتال وخرج من بيتها رضي الله عنه. وإذ غدوت، أي واذكر يا نبينا إذ غدوت من أهلك، أي من بيت عائشة بعد الجمعة، تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، أي تصفهم وتنظمهم وتعين لكل واحد مكانه. قال العلماء: ما توجيه قوله تعالى لنبيه وإذ غدوت؟ والغدو يكون أول النهار، والرواح يكون آخر النهار، والرسول صلى الله عليه وسلم غدا إمتى؟ بعد الجمعة، بعد صلاة الجمعة، يبقى مش غدوة دي، ده رواح. كيف يقول وإذ غدوت وإنما راح بعد الجمعة؟ قال: ليس مراد بإذ غدوت يعني خرجت أول النهار من الغدوة، وإنما هو بمعنى خرجت، والعرب تستعمل اللفظ ولا تريد وقته الذي يدل عليه، فهم يقولون أضحى فلان وإن كان لم يخرج في وقت الضحى. وإذ غدوت بمعنى إذ خرجت في أي زمان، وليس مراد في أول النهار. واذكر يا نبينا إذ خرجت من أهلك إلى أحد تبوئ المؤمنين مقاعد القتال، أول النهار بقى يوم يوم السبت، هو خرج بعد الجمعة وبات خارج المدينة عند أحد ليلة السبت، والصبح يوم السبت بقى إيه صفهم وبوأهم منازلهم إيه التي يقاتلون فيها. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، سميع للأقوال عليم بما في الصدور، سميع للأقوال عليم بالنيات، سميع عليم، سميع بسمع عليم بعلم، سميع بسمع عليم بعلم. وفي الجمع بين هذين الاسمين دليل على أن العلم غير السمع وغير البصر، وفي هذا رد على المعطلة الذين حرفوا الكلمة عن مواضعه وجعلوا السمع والبصر بمعنى العلم، قالوا سميع بمعنى عليم، بصير بمعنى عليم. فما الفائدة إذن بين قائل في الجامعة قول سميع عليم؟ الله سميع بسمع، بصير ببصر، عليم بعلم. الله سميع للأقوال، عليم بالنوايا. والله سميع عليم، والله سميع بما تقولون، عليم بما تضمرون في صدوركم. وهذا يدل على ضرورة الحذر من الله سبحانه وتعالى أن يقول الإنسان ما لا يرضي الله أو يخفي في نفسه ما لا يحب الله سبحانه وتعالى. كن على يقين من أن الله سميع لأقوالك، فانظر ماذا تسمع ربك، وكن على يقين من أن الله بصير بأعمالك، فانظر ماذا تطلع عليه من عملك ربك، وكن على يقين أن الله عليم بما في نفسك، فانظر ماذا تضمر في نفسك والله مطلع عليه. ولذلك قال بعضهم لبعض الصالحين عظني وأوجز، فقال إذا تكلمت فاعلم أن الله يسمعك، وإذا عملت فاعلم أن الله يراك، وإذا سكت فاعلم أن الله عليم بذات الصدور. والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا. لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام بعد الجمعة بالجيش كانوا قرابة 1000 أو يزيدون قليلا، وخرج معه ابن أبي زعيم منافقين على كراهية ومضض، لأنه كما ذكرت كان يحب البقاء في المدينة ويكره الخروج منها. فلما نزل النبي عليه الصلاة والسلام على رأي الأكثرية والأغلبية خرج معه ابن أبي في نفر من المنافقين ممن هم على شاكلته. وبعدما خرجوا من المدينة وقبل الوصول إلى أحد رجع ابن أبي في 300 ممن هم على شاكلته، يعني بتلت الجيش، بتلت الجيش رجعوا من الطريق، وبقي 700 فقط مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورأى عبد الله ابن حرام وهو والد جابر بن عبد الله، رأى ابن أبي قد رجع في ثلث الجيش فتبعهم، يا عباد الله لا تخذلوا رسول الله، قاتلوا مع رسول الله أو ادفعوا عن المدينة، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. قال أخزاكم الله، سيغني الله عنكم رسوله صلى الله عليه وسلم. رجوع تلت الجيش أثر على طائفتين من المؤمنين الصادقين، بنو حارثة من الخزرج وبنو سلمة من الأوس. لما لقوا تلت الجيش رجع نفسهم كده حدثتهم، نفسهم حدثتهم وإيه؟ إنهم كمان يرجعوا. ها؟ إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا، أي تكسلا وتجبنا عن اللقاء وترجعا عنه بعدما خرجوا إليه. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا، والهم كما هو معروف حديث الإيه؟ حديث النفس. همت طائفتان منكم أن تفشلا، والهم حديث النفس، وربنا إيه؟ وربنا أنزل في القرآن، ده تأكيد لقول إيه؟ والله إيه؟ سميع عليم. حدثتهم أنفسهم أن يرجعوا، واطلع الله على ذلك وأنزله في القرآن الكريم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا أي تجبنا وتكسلا وترجع عن القتال، وهما بنو حارثة من الخزرج وبنو سلم من الأوس، ولكن الله تبارك وتعالى تولاهما فربط على قلوبهما وثبت أقدامهما، فرجع عما رجعت الطائفتان عما همتا به وثبتتا ومضيتا قدما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. ولقد فرحت الطائفتان بالآية، وإن كانت الآية قد فضحت إيه بعض سرهم، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، بقى أنتم كنتوا عايزين ترجعوا تسيبونا، مع إن هذا يعني منقصة وعيب عيب، لكنهم فرحوا بقوله والله إيه والله وليهما، والله وليهما، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ختم الآية بأمر المؤمنين بالتوكل على الله بعد أن كفى الله تعالى هاتين الطائفتين شر أنفسهما، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، لا شك أن الهم كان من إيه من النفس الأمارة بالسوء ومن الإيه ومن الهوى ومن الشيطان. ها ختموه تعالى الآية بقوله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فيه إشارة إلى أن الإنسان لا يتقي شر نفسه بمثل إيه التوكل على الله، لا يمكن أن تتقي شر نفسك بمثل التوكل على الله، ولا يمكن أن تتقي شر عدوك بمثل إيه التوكل على الله. أحسن شيء تتقي به شر نفسك وهو هي أقرب الأعداء إليك نفسك التي بين جنبيك التوكل على الله، وعدوك الخارجي التوكل على الله يعصمك منه. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فإذا رأيت من نفسك خورا وضعفا وكسلا وفشلا وقعودا عن الطاعة ورغبة في المعصية، فأحسن التوكل على الله يكفك الله شر نفسك. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. قال العلماء ما سر ذكر بدر هنا في أول السياق، يعني افتتح الحديث عن أحد بآية وجي جايب ايه آية في بدر، ما السر، ما السر في الجمع بين ايه الواقعتين غزوتين في اول حديث عن غزوة احد؟ قال الآية السابقة آخرها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، ايه إن تمسسكم حسنة ايه تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم ايه كيدهم شيئا. يبقى إذن بالصبر والتقوى تتقي شر أعدائك، بالصبر والتقوى تتقي شر أعدائك. فأراد الله تبارك وتعالى أن يريهم نتيجة الصبر والتقوى ونتيجة التخلي عن الصبر والتقوى. في أحد لما لم يصبروا ولم يتقوا كانت النتيجة ما يكرهوا، وفي بدر لما صبروا واتقوا كانت النتيجة ايه ما يحبون. فأراد الله تعالى في استفتاح الحديث عن غزوة أحد بذكر ما كان من النصر في بدر وما كان مما يكرهون في أحد، عشان يقول لهم إن ربنا قال لكم وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، وإنتوا شفتوا في الواقع في بدر صبرتم واتقيتم نصركم الله تعالى، في أحد لم تصبروا ولم تتقوا فكان ما إيه فكان ما تكرهون. فوطنوا أنفسكم دائما على الصبر والإيه والتقوى. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وبعدين يعني كأن في ذكر نصر الله لهم في بدر تعزية لهم عما أصابهم في إيه في أحد، يعني أنتم زعلانين على ما أصابكم في أحد ليه؟ طب انتوا لسه السنه اللي فاتت ما عداش سنه واحده اهو، ولقد نصركم الله ببدر وايه وانتم اذله. يبقى حلاوه النصر الاول تنسي مراره الايه ما اصابهم في المعركه الثانيه. ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله، كانوا في بدر ثلث الاعداء ولم يكن معهم سلاح ولا عتاد ونصره الله عز وجل. فاتقوا الله لعلكم تشكرون. قال العلماء: أمر بالتقوى والأمر بالصبر داخل فيه، أمر بالتقوى والأمر بالصبر داخل فيه، لأن مدار الحديث على الصبر والتقوى وبيان فوائدهما وثمارهما. فقال فاتقوا الله ولم يقل إيه واصبروا، فكان الأمر بالتقوى فيه غنى وكفاية عن الأمر بالإيه بالصبر، لأن الصبر داخل في التقوى، الصبر داخل في التقوى. ولذلك تقدم في أول السورة قل أأنبئكم بخير من ذلكم، لما ذكر ما تعالى الحياة الدنيا قال قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم كذا وكذا، وبعدين وصف المتقين فقال إيه الصابرين، كانت أول صفة من صفات المتقين الصابرين. فقوله تعالى فاتقوا الله لعلكم تشكرون استغنى عن الأمر بالصبر بالأمر بالإيه بالتقوى، لأن الصبر مندرج فيها. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون الله على ما حقق لكم من نصر في بدر. وتستفيد من ذلك أنك لن تشكر الله إلا إذا اتقيته، إذا اتقيت الله فقد إيه فقد شكرته، وإذا عصيته فقد كفرته ما شكرته. إذا اتقيت الله شكرته، وإذا عصيته كفرته، لأن التقوى هي فعل الواجبات وترك المحرمات، وهذا خير ما تشكر به ربك سبحانه وتعالى، خير ما تشكر به ربك على نعمه وآلائه الظاهرة والباطنة التي لا حصر لها ولا عد ولا نهاية، هو أن تطيع الله سبحانه وتعالى بفعل ما به أمر وترك ما نهى عنه وزجر. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين اذكر يا نبينا، إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني إيه أمدكم بألف من الملائكة. ده الكلام ده كان في بدر يوم أحد، بيقولوا بقى إيه ألن يكفيك أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى بلى، جواب إيه جواب السؤال الماضي ألن يكفيك، ألن يكفيكم بلى، يعني بلى إيه يكفينا ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى، وهنا وقف بقى، يعني بلى يكفينا. يبقى ده جواب الايه جواب السؤال بالنفي، والسؤال لما يبقى بالنفي يكون جوابه ايه ببلى. ولا لما يكون السؤال منفيا يبقى جوابه بالنفي، لان نفي النفي ايه اثبات، ولما يبقى السؤال بدون مثبت يبقى الجواب ايه بنعم او لا، بنعم او ايه او لا. لكن لما يبقى السؤال منفي وتريد اثباته تجيب بالايه تجيب بالنفي، ألن يكفيكم بلى، يعني بلى ايه بلى يكفينا بلى. وبعدين قال ايه لا ربنا مش هيمدكم بثلاث تلاف بس، لربنا هيمدكم بخمس تلاف بس بشروط. ايش هي؟ ان تصبروا وتتقوا، ادي شرطين. والشرط الثالث ويأتوكم من فورهم. هذا قالوا بلغ المسلمين يوم احد ان جماعة من قبائل العرب من المشركين هيمدوا الذين خرجوا الى ايه الى احد من اخوان المشركين، يعني المشركين كانوا اكثر من الف، وبلغ المسلمين ان في مدد تاني جاي، في مدد تاني جاي من المشركين للمشركين، يبقى هيبقوا الف هيجيهم كمان كمان قد نصهم تلتهم قدهم. فطبعا ايه هم 700 مقابل الف، وبعدين في مدد تاني جاي للالف هيبقى قد ايه بقى. طبعا دي بتآية بتأثر شوي، فالرسول حب يثبت قال لهم ألن يكفيكم أن يمدكم ربك بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى يكفينا. قال لا في كمان أكثر من كده، ربنا حيمدكم خمس بس بشرط تصبروا وتتقوا. وخلي بالك من تكرار ايه الشرط في السياق المتقارب في الآيات المتتالية دي، الصبر والتقوى، تتق الله وتصبر تبلغ غايتك بإذن الله عز وجل. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، هكذا حكى الله تعالى عن يوسف عليه السلام لما قال اخوته أئنك لأنت يوسف؟ هو أنت يوسف أخونا اللي كنا بيعينك ذاك النهار؟ قال أنا يوسف وهذا أخي. طب أين وصلك المنزلة دي؟ قد من الله علينا. ليه؟ إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا. عارفين الفور؟ حاجة عايزين عارفين الحاجة الفورية؟ الحاجة السريعة مستعجلة. يعني لو جاء هذا المدد، لو جاء هذا المدد الوقت هو حيكون مدد السماء ايه؟ أسرع إليكم ايه؟ منه. يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، يعني معلمين. وكان الرجل البطل في الحرب كده ايه؟ يجي لفف كده ايه؟ علامة على رأسه كده، يقول أنا هو أنا فلان أهو، يعني اللي ما تعرفنيش عرفني أنا فلان، يعني إذا كنت بقى عايز تقابلني تعالى. ها، فربنا يقول لهم حاجيكم 5000 مسومين، يعني معلمين. خلي بالك بقى، إذ تقولوا للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم في هذا يمددكم ربكم. يبقى المدد منين؟ من الله. طب مش ممكن اطلب المدد من غير الله؟ ها، ممكن. ممكن دلوقتي الحكومه بعت الجيش يحارب في الحته الفلانيه، او بعدين لقت الجيش العدو في قوه واكثر عدد، بتبعت للقائد الاعلى القوات المسلحه بيقول له الحقنا، مدينا بايه؟ بكتيبه تانيه، اتنين تلاته اربع كتائب تانيين، جيش تالت مدينا. ها، يبقى في مدد يطلب من الناس ومدد لا يطلب منهم. المدد يطلب ممن يقدر عليه. مدني كده بمئة جنيه، مدني بألف جنيه، مدني بكم طالب من عندك. ها، المدد يطلب ممن يقدر عليه. المدد يطلب ممن يقدر عليه، ممن يسمعك ويقدر على أن يمدك بما تريد. ها، أما المدد الطلب المدد الممنوع فهو طلب المدد من الأموات. طلب المدد من الأموات، مدد يا بدوي، مدد يا أم هاشم. طب هي فين أم هاشم بقى؟ أم هاشم هتسمعك إزاي وحتمدك إزاي؟ ها، يبقى هذا طلب للمدد ممنوع. هذا طلب للمدد إيه؟ ممنوع، لأن الذي طلبت منه المدد لا يسمعك ولا يراك ولا يعلم عنك شيئا. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لك، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فالمدد يطلب من الله عز وجل، ويطلب المدد من عباد الله فيما يقدرون أن يمدون به، فيما يقدرون أن يمدون به. أما طلب المدد ممن لا يقدر عليه هذا لا يجوز، وطلب المدد من الأموات هذا شرك بالله عز وجل. إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وبعدين يعني النصر بقى متوقف على نزول ملائكة؟ يعني الملائكة لو ما جاتش ما فيش نصر؟ قال لا. وما جعله الله، ايه هو الضمير الواقع موقع المفعول به؟ دي ايه؟ المدد. وما جعله الله، المدد الملائكي ده اللي ربنا وعدكم به، وما جعله الله الا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. اما النصر من ايه؟ وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم. النصر عند ربنا. اما منزل الملائكه ليه؟ ها، اذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم فثبتوا الذين آمنوا. فثبتوا الذين آمنوا، أيوة. يبقى نزول المدد مش للنصر، النصر عند الله وحده فقط. ها، لكن نزول المدد ايه؟ لرفع الروح المعنوية للمسلمين، لرفع الروح المعنوية للايه؟ للمسلمين. لما يشوفوا نفسهم ياما كده يقوم ايه؟ يثبتوا، وعند اللقاء ويقوا على مواجهة الأعداء. أي فأدي كان ايه؟ كانت فايدة نزول ايه؟ الملائكة. وإن كان الملائكة فعلا قاتلوا مع المسلمين، الملائكة قاتلوا في أحد وفي بدر مع المسلمين، لكن النصر منين؟ من الله. يعني علشان لا تتكل على الأسباب، الأخذ بالأسباب واجب والتوكل على الله واجب. ترك الأسباب مع ادعاء التوكل لا يجوز، والتوكل على الأسباب بعد بذل الجهد في إعدادها برضو لا يجوز، ولكن تأخذ بالأسباب وتنساها وتتوكل إيه؟ على الله عز وجل. لا تترك الأسباب وتقول أنا متوكل على الله. أنا قلت لك في الأول الرسول صلى الله عليه وسلم لما استقر الرأي على خروج الحرب دخل ولبس السلاح، لبس الدرع، لبس الخوذة، وقي نفسه ودخل خرج عشان يحارب. فتتوكل وتأخذ بالأسباب، وبعدين بقى لا تلتفت إلى الأسباب. يا لما تلاقي الأسباب كده موجودة متوفرة لا تركن إليها كده وتحس إنك أنت يعني إيه يعني إيه شوية كده، لا لا لا، أنت تأخذ بالأسباب وتنساه، تأخذ بالأسباب إيه وتنساه. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم إيه أذلة، كانش في أسباب وربنا نصر. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فإيه فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض ما رحمت ثم وليتم إيه مدبرين. أدي معنى الأخذ بالأسباب. وما جعله الله، يعني ما جعل الله هذا المدد الملائكي من السماء للمؤمنين إلا بشرى لك ولتطمئن قلوبكم به. أما النصر حقيقة ده من عند الله، وما النصر إلا من عند الله العزيز الذي يغلب ولا يغلب ويقهر ولا يقهر، الحكيم في قضائه وقدره وشرعه وأمره ونهيه وفي كل أفعاله سبحانه وتعالى. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ثم بين الله سبحانه وتعالى نتائج الجهاد في سبيله فقال ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين أو يتوب عليهم أو يعذبهم. وبعدين جملة ليس لك من الأمر شيء دي جملة معترضة أثناء السياق، ليقطع الله تبارك وتعالى طرفا من الذين كفروا كما فعل في بدر، قتل منهم طرف 70 واحد قتلوا، ويوم الأحزاب كبتهم وأخزاهم ورجعوا ورد الله الذين كفروا بإيه بغيظهم لم ينر إيه خيرا. يبقى نتيجة المعركة مع الكفار إما ليقطع طرفا من الذين كفروا كما فعل في إيه في بدر، أو يكبتهم يعني يردهم مخزيين لم ينالوا خيرا كما فعل يوم إيه يوم الخندق، أو يتوب عليهم إن تابوا إليه، أو يعذبهم فإنهم ظالمون يستحقون الإيه للعذاب. هذه النتيجة، ليقطع طرفا من الذين كفروا، أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، أو يتوب عليهم، أو يعذبهم، أو حرف عطف. جملة ليس لك من أمر شيء دي جت جملة معترضة كده أثناء الإيه السياق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما وقع في الحفرة يوم أحد وكسرت رباعيته وشج وجهه وسال الدم على وجهه الشريف غضب عليه الصلاة والسلام على قومه وقال كيف يفلح قوم أدنوا وجه نبيهم، كيف يفلح قوم أدنوا وجه نبيهم. فربنا قال له ليس لك من الأمر شيء، الأمر مش إليك أنت، إيش عرفك مش هيفلح، إيش عرفك مش هيفلحوا ها؟ أو يتوب عليهم إن علم فيهم خيرا كما تاب على كثير منهم، تاب على أبي سفيان قائد الإيه الجيش في غزوة أحد، وكما تاب على خالد بن الوليد اللي كان سبب كل اللي حصل. أو يعذبهم أي يعذب من لم يتم منهم فإنهم إيه ظالمون مستحقين الإيه للعذاب. ولله ما في السماوات وما في الأرض، دي جملة تعليلية لما سبق، ليه ربنا يفعل كذا أو يفعل كذا، يتوب عليهم أو يعذبهم ليه؟ لأن له ما في الإيه ما في السماوات، كل ملكه وكلهم عبيده، فهو يغفر لمن يشاء ويعذب من إيه من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. كما قال ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب إيه من يشاء، وكما قال ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر إيه لمن يشاء. يبقى ربنا يتوب على من يشاء ويعذب من يشاء ليه؟ له ما في السماوات وما في الأرض، الكل ملكه والكل عبيده، يتصرف في ملكه وفي عبيده كيف يشاء، لا راد لقضائه ولا معقب الحكم ولا غالب لأمره، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولله ما في السماوات وما في الأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله غفور رحيم. قال العلماء في أكثر المواضع في القرآن الكريم يقدم الله تبارك وتعالى التوبة والمغفرة على العذاب والعقوبة، في أكثر المواضع يقدم الله تعالى التوبة والمغفرة على العذاب والإيه والعقوبة، في موضع واحد فقط في سورة المائدة قدم العذاب على المغفرة. ليه؟ لأن هو المناسب للسياق. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، جد بعد إيه؟ بعد حد السرقة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عز حكيم، فمن تاب بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات يعذب من يشاء ويغفر من يشاء، فتقديم العذاب والعقوبة هنا على المغفرة والرحمة اللي هو المناسب لإيه؟ المناسب للسياق، فاقطعوا أيديهما. في غير كده المواضع كلها قدم الإيه؟ التوبة والمغفرة على الإيه؟ على العذاب والعقوبة. قالوا ليكون طمع المذنب في الرحمة أكثر من خوفه من الإيه؟ من العقوبة. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء؟ فيقوي رجاءك في الايه؟ في المغفرة والرحمة، يقوي رجاءك في المغفرة والرحمة. ودائما نقول الرجاء والخوف جناحان يسير بهما المسافر إلى ربه عز وجل، الرجاء والخوف جناحان يسير بهما المسافر إلى ربه عز وجل. وقد تكلم العلماء في أيهما يقدم ويغلب، متى أغلب جانب الرجاء ومتى أغلب جانب الخوف؟ فقال يستحب للسائر في أثناء الصحة والعافية أن يغلب جانب الخوف على جانب الرجاء، ويستحب له في أثناء المرض ولا سيما المرض المخوف الذي يخشى أن يكون فيه بعده الموت أن يغلب جانب الإيه؟ الرجاء، حتى إذا مات في هذا المرض مات وهو يحسن الظن بالله عز وجل. ولله ملك السماوات والأرض ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا، هنا يعني سياق يلفت النظر شوي. احنا نتكلم عن الجهاد والغزو في سبيل الله وفي غزوة أحد، ربنا يقول يا أيها الذين لا تأكلوا الربا، ايش المناسبة؟ ايش اللي دخل النهي عن الربا في الحديث عن الجهاد والحرب؟ قال العلماء الجهاد في سبيل الله يكون بالنفس والماء، الجهاد يكون بالنفس والإيه؟ والماء. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وإيه؟ وأنفسكم. وعشان كده لما ربنا أمر بالجهاد أمر بإعداد القوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوك وآخرون دون الله تعلمون الله معلوم. وبعدين قال وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليك، يبقى الإعداد عايز إيه؟ عايز إنفاق. وزمان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش فيه دواوين للجنود، ما كانش فيه قوات مسلحة منظمة وفيه يعني موظفين عاملين في الجيش، ما كانش فيه. الرسول لما يحب يطلع غزوة يقول يلا المستعد يجي، وبغزوة العسرة غزوة تبوك قال يلا المستعد يجي، جم جماعة فقراء قالوا يا رسول احنا جاهزين بنفسنا جاهزين بس ما عندناش فلوس نجهز نفسنا ونسلح نفسنا، خدنا معاه. قال ما معيش فلوس كمان اجهزكم كمان، يبقى الجهاز عايز ايه؟ عايز فلوس، الجهاد عايز فلوس عشان نجيش الجيوش ونشتري السلاح ونصرف على المجاهدين. فقال لك الفلوس اللي تنفق في اعداد العدة للجهاد لازم تبقى فلوس ايه؟ حلال، مش 100% 1000%. ده انت هتجهز بها جيش، هتجهز بها جيش، فلازم تبقى فلوس طيبة خالص علشان يتحقق النصر بسببها، عشان يتحقق النصر بسببها. وإلا لو انك انت جهزت الجيش من الملاهي والمقاهي والربا والبنوك هيبقى بندوبية فشنك، بندوبية فشنك. بيقول لك احنا أسباب الهزيمة في 5 يونيو كانت إيه؟ قال لك كانت معهم بنادق يضرب كده ترجع عليه. سمعتوا الكلام ده زمان؟ سمعنا كلام ده زمان كده. قال لك كانت البندقية يضرب كده تيجي راجع عليه. فكانت البندقية أصلا إيه؟ مش مؤهلة، لأن مش المال اللي أنفق عليها مش صح. فقال إيه سر النهي عن الربا هنا؟ سر النهي عن الربا، الربا ده مال حرام، فما تدخلوش فلوس الربا في الجيش أبدا. خلي الجيش كده وإعداد الجيش وإعداد القوات المسلحة تكون من الأموال الطيبة 100%، علشان تبقى كده إن شاء الله إيه سبب للنصر بإذن الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. وطبعا العشاء حانت أو بقي دقيقة أو دقيقتين، وما يصحش نلم الدور في الربا كده، والربا ده مرض خطير جدا، مرض خطير ومتفشي، فلازم نكتفي بهذا حتى نوفي الربا حقه في الحديث والتحذير إن شاء الله تعالى. وفي هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.